سمعت. يقول السائل: ما حكم ذهاب المرأة إلى الحمام الخاص بالنساء؟ إذا كان الحمام خاص بالنساء لا ينظر عورتها أحد لا بأس. نعم. جزا الله سماحة الشيخ خير الجزاء على ما أفاد، جزاكم الله خيرا لحضوركم وإنصاتكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.